وهي الأرض التي تمسك الماء، فيستقر فيها، فيستقر فيها، فينتفع الناس بالورود عليه، فينتفع الناس بالورود عليه والاستقاء منه، والاستقاء منه. والصنف الثالث الذين هم كالقيعان، الذين هم كالقيعان، وهي الأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهي الأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. والمذكور في الحديث هو حال الخلق في قبول الشرع، والمذكور في الحديث هو حال الخلق في قبول الشرع مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأشير إليه فيه بقوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وأشير إليه بقوله فيه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وهذا الحديث حديث عظيم، ولابن القيم في بيانه كلام نافع في الوابل الصيب، ولابن القيم في بيانه كلام نافع في الوابل الصيب لا يستغني عنه طالب العلم، إذ لم يأتي غيره بنظيره، فإن شرح الحديث لم يبلغ في بيان معانيه ما أحسن فيه ابن القيم في الكتاب المذكور. وهذا الشرط وهو القبول غير الشرط المتقدم ذكره وهو الانقياد، فإن بينهما فرقا، فبين القبول والانقياد ثلاثة فروق، فبين القبول والانقياد ثلاثة فروق. الأول أن القبول يتعلق بالظاهر، أن القبول يتعلق بالظاهر، والانقياد يتعلق بالباطن، والانقياد يتعلق بالباطن. والثاني أن القبول يكون عند تلقي خطاب الشرع، أن القبول يكون عند تلقي خطاب الشرع، ويكون الانقياد بعده اتباعا له، ويكون الانقياد بعده اتباعا له. والثالث أن القبول قد يشتمل معه القلب على منازعة، أن القبول قد يشتمل القلب معه على منازعة تحتاج إلى مجاهدة، على منازعة تحتاج إلى مجاهدة. وأما الانقياد فيخلو معه القلب من المنازعة، وأما الانقياد فيخلو معه القلب من المنازعة. وهما مذكوران في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم إشارة إلى القبول، وقوله بعده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إعلام بأن القبول بحكم الله قد يلامس القلب معه منازعة، فلا يكمل إيمان العبد حتى يتخلص من تلك المنازعة. ثم أشار إلى تمام الحال في الانقياد بقوله ويسلم تسليما، فإن التسليم هو الانقياد التام، فإن التسليم هو الانقياد التام. ولهذا احتفل في القرآن في مواضع منه بالتسليم، ولهذا احتفل في القرآن في مواضع منه بالتسليم كالآية المذكورة وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله في نظائر لها، لأن التسليم هو الغاية التي تنتهي إليها النفوس في تلقي خطاب الشرع، فيتم انقيادها وخضوعها لله عز وجل بتسليمها. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب إذا كان واضح، لماذا نقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ولا نقول الإسلام هو التسليم لله بالتوحيد؟ يلا نشوف واضح ولا مو واضح. ما الجواب؟ ارفع يدك إذا أردت أن تتكلم، تفضل. طب والتسليم؟ والتسليم معنى الاستسلام. طيب ليش ما نقول إذن خلاص نقول الإسلام هو التسليم ولا نقول هو الاستسلام؟ فرق بين الاستسلام والتسليم؟ اللي تريد سم. والتسليم وش يدل عليه؟ يعني قريبا منها. ومع الاحتفال المذكور في خطاب الشرع ولا سيما القرآن بالتسليم، فإن أهل العلم درجوا على بيان حقيقة الإسلام برجوعه إلى الاستسلام، لأنه مقدمة التسليم، لأنه مقدمة التسليم، فالاستسلام ابتداء والتسليم انتهاء، الاستسلام ابتداء والتسليم انتهاء. فالمسلمون يتحقق لهم الاستسلام لله بالتوحيد بدخولهم في الإسلام، وأما التسليم فلا يتحقق لهم إلا بتمكن الإسلام في قلوبهم، لا يتحقق لهم إلا بتمكن الإسلام في قلوبهم. فالتسليم هي الحال الكملة التي يهيئ الله عز وجل لها من يشاء من خلقه، وأما الاستسلام فهي أصل كلي يشترك فيه المسلمون، لأنه مقدمة الإسلام التي تحصل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكر المصنف سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو الإخلاص، فقال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ والإخلاص كما تقدم هو تصفية القلب من إرادة غير الله، والإخلاص كما تقدم هو تصفية القلب من إرادة غير الله. والإخلاص في لا إله إلا الله هو بوقوع تلك الشهادة مع صفاء قلب العبد من إرادة غير الله، والإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله هو وقوع تلك الشهادة مع صفاء القلب من إرادة غير الله، مع صفاء القلب من إرادة غير الله. وذكر المصنف أربعة أدلة تبين ذلك، فالأول قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الصافي من كل شائبة، أي الصافي من كل شائبة بإرادة الله وحده، والثاني قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، أي على الحال المذكورة من تجريد الإرادة لله وحده. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي، الحديث رواه البخاري، ودلالته على ما أراده المصنف في قوله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار، الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، ودلالته على ما قصده في قوله يبتغي بذلك وجه الله، في قوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن ابتغاء وجه الله عز وجل يكون بتوحيد المراد، فإن ابتغاء وجه الله عز وجل يكون بتوحيد المراد، وهذا هو الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله هو الصدق، فقال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ والمراد بالصدق هنا هو توحيد المراد في شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد بالصدق هنا هو توحيد المراد، هو توحيد الإرادة، هو توحيد الإرادة في شهادة أن لا إله إلا الله، بأن لا يكون في القلب إرادة تزاحمها، بأن لا يكون في القلب إرادة تزاحمها وتقطع عن محبوبات الله ومراضيه، وتقطع عن محبوبات الله ومراضيه. وحقيقته أن يكون اللسان مواطئا ما في القلب، وحقيقته أن يكون اللسان مواطئا لما في القلب، ويظهر ذلك على الجوارح، ويظهر ذلك على الجوارح بعمل العبد بما يوافقها، بعمل العبد بما يوافقها. وذكر في تحقيق ذلك ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا الآية، ودلالته على ما ذكره في قوله تعالى أن يقولوا آمنا مع قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فإن الإيمان هو قول لا إله إلا الله، فإن الإيمان هو قول لا إله إلا الله، والمفلح في قولها هو الصادق، والمفلح في قولها هو الصادق، ولذلك ينجو في فتنته التي يفتن فيها. والدليل الثاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بالصدق في قوله صدقا من قلبه، في قوله صدقا من قلبه، مع قوله في أوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، والحديث متفق عليه. وأما الدليل الثالث وهو في الصحيحين أيضا ففيه التصريح بالصدق في قوله أفلح إن صدق، يعني أفلح إن كان صادقاً فيما التزمه من هذه الشرائع، أي أفلح إن كان صادقاً فيما التزمه من هذه الشرائع، وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. وسبق أن عرفت أن الإخلاص يتعلق بتوحيد المراد، وأن الصدق يتعلق بتوحيد الإرادة، وهذه هي الفرق بين الصدق والإخلاص. فالإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد المرادة، وهو الفرق بينهما في هذين الشرطين. فالمخلص يتوجه إلى الله وحده، والصادق لا يخلط إرادته محبوبات الله بغيره. فالمخلص يتوجه إلى الله وحده، والصادق لا يخلط توجهه لمحبوبات الله عز وجل بغيرها.